وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، تكلمنا في الحلقة الماضية عن أركان الصلاة، وذكرنا القيام في الفرض وتكبيرة الإحرام، ووقفنا عند سؤال مهم: رجل دخل في الإسلام ولكنه لا يستطيع أن ينطق كلمة الله أكبر بالعربية، فهل يجوز له أن ينطقها بلغته؟ الجواب: نعم، يجوز له أن ينطقها بلغته، لأنه عاجز عن النطق بالعربية، والعلماء يقولون إذا ضاق الأمر اتسع، وهذه القاعدة مستنبطة من قول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا وسعه. ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى الركن الثالث من أركان الصلاة، وهو قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة، اللام هنا نافية، اللاء هنا نافية، لا صلاة. هل النفي هنا نفي الصحة أم نفي الكمال؟ النفي عند الأصوليين على نوعين: نفي الكمال ونفي الصحة. لو قلنا بأن اللاء هنا نفي الكمال، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني لا صلاة كاملة، يعني الصلاة صح لكن مع الكراهة. ولو قلنا بالقول الثاني بأن لا نفي الصحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني الصلاة باطلة، لا صلاة صحيحة. العلماء اختلفوا على قولين هنا. القول الأول قول الأحناف بأن النفي هنا ليس نفي الصحة وإنما هو نفي الكمال، فيجوز عند الأحناف أن تقرأ أي شيء من القرآن ويقوم مقام الفاتحة. فعند الحنفية رحمهم الله لو قرأ الإنسان سورة أخرى غير الفاتحة في كل ركعة فصلاته صحيحة. ما دليلكم أيها الأحناف؟ قالوا: دليلنا قول الله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر منه، يعني من القرآن. هذا هو القول الأول. والقول الثاني أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة الفاتحة، واستدلوا بهذا الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج، وفي رواية: خداج غير تمام. يعني خداج غير تمام؟ يعني ناقصة أو باطلة. ما هو الراجح؟ الراجح من هذين القولين القول الثاني، قول الجمهور، قول الجمهور بأن الصلاة لا تصح إلا بفاتحة الكتاب. طيب يا جمهور، كيف ربطتم على دليل الأحناف؟ هؤلاء الأحناف يقولون، يقول الله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر منه. قال الجمهور بأن هذه الآية نزلت في قيام الليل، لأن قيام الليل كان فرضا في أول الإسلام ثم خفف بعد ذلك فصار سنة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: فاقرأوا ما تيسر منه، يعني اقرأوا ما تيسر من القرآن في قيام الليل بعد قراءة الفاتحة. ولذلك الرأي الصحيح أن الرجل لو ترك الفاتحة متعمدا في ركعة بطلت صلاته، هذا إذا كان إماما أو منفردا. مسألة: ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام؟ هذه المسألة أيها الأحباب الكرام من معضلات المسائل، العلماء ألفوا فيها كتبا والخلاف فيها قائما والخلاف فيها قائم على قدم وساق. القول الأول: ليس على المأموم قراءة خلف الإمام، واستدل بحديث: فقراءة الإمام له قراءة. القول الثاني: إذا سكت الإمام قرأ المأموم، وإذا لم يسكت لا يقرأ المأموم، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قرأ فأنصته. والقول الثالث: يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة سواء سكت الإمام أو لم يسكت، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. هذه ثلاثة أقوال. حتى لا أطيل عليكم في سرد الأقوال والأدلة، لأن العلماء ألفوا فيها كتبا، حتى الإمام البخاري رحمه الله ألف فيها رسالة سماها خير الكلام في القراءة خلف الإمام. لكن حتى نختصر عليكم فنقول: أقرب الأقوال إلى الصحة قولان. قول الأول: إذا قرأ الإمام تسكت، وإذا سكت تقرأ. يعني لو الإمام قرأ ودخل في الفاتحة مباشرة يسكت، هذا على هذا القول، فقراءة الإمام له قراءة، وإذا قرأ فأنصت. القول الثاني وهو أقوى من هذا القول أنه يجب عليك، طب القول اللي ذكرناه ده قول ابن تيمية رحمه الله وعليه الفتوى عند كثير من المشايخ. القول الأخير وهو الأقوى أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة سواء سكت الإمام أو لم يسكت، المأموم يسكت حتى يسمع الفاتحة ولا الضالين آمين، ثم يشرع المأموم في قراءة الفاتحة. فإذا شرع الإمام في قراءة السورة استمر المأموم في قراءة الفاتحة، لأن الفاتحة ركن والسورة سنة، والركن مقدم على السنة. وهذا هو اختيار الإمام البخاري رحمه الله، وانتصر له بأدلة كثيرة من الأحاديث ومن الآثار عن السلف الصالح ومن أقوال الصحابة رضوان الله عليهم. ونحن نميل إلى هذا القول بأنه يجب عليك أن تقرأ الفاتحة خلف الإمام سواء سكت أو لم يسكت. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما ثبت في الصحيح من حديث ابن مسعود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر يوما، وبعد ما انصرف قال: ما لي أنازع القرآن. ما لي أنازع يعني في حد بيشوش علي، ما لي أنازع القرآن، لعلكم تقرؤون خلفي. قالوا: يا رسول الله إنا لنفعل. فقال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، وفي رواية: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. إذن هذا الحديث واضح، واضح جدا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم أن يقرأوا خلفه وهو يقرأ في صلاة الصبح، رخص لهم أن يقرأوا بفاتحة الكتاب دون غيرها. إذن كل نص جاء بالأمر بالإنصات في الصلاة فهو عام يخص منه أم الكتاب. فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، نعم انصت إلا بأم الكتاب، تقرأ أم الكتاب. فإذا قرأ فأنصتوا، نعم إلا بأم الكتاب، لأنها ركن. لكن حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة حديث ضعيف، حديث ضعيف لا حجة فيه. إذن الركن الثالث من أركان الصلاة قراءة الفاتحة. الركن الرابع من أركان الصلاة الركوع، والدليل على ذلك من القرآن ومن السنة. الدليل على أن الركوع ركن قول الله عز وجل اركعوا مع الراكعين، وقول الله تبارك وتعالى اركعوا واسجدوا. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته اركع حتى تطمئن راكعا. اركع فعل أمر، والأمر يدل على الوجوب. جميل. ما هو الركوع؟ الركوع هو الانحناء بحيث تصل يداك إلى ركبتيك. الركوع هو الانحناء بحيث تصل يداك إلى ركبتيك، يعني لو أن إنسانا ركع فوصلت يداه إلى ركبتيه فقد ركع. هذا التعريف ما ثمرته وما أهميته؟ أهميته ندركها في من أدرك الإمام راكعا. لو أدركت الإمام، كثير من الناس يسأل هذا، يقول أنا دخلت قلت الله أكبر والإمام يقول سمع الله لمن حمده، فهل احتسبت لي ركعة أم لا؟ على القول الراجح بأن الركوع تدرك به الركعة كاملة. نقول له أنت دخلت قلت الله أكبر وركعت وهو بيقول سمع الله لمن حمده، قال نعم. فنقول له هل وصلت يداك إلى ركبتيك قبل أن يتحرك الإمام ويرفع؟ فإن قال نعم فقد حسبت له إيه؟ ركعة. وإن قال لا فقد تحرك الإمام قبل أن تصل يداي إلى ركبتي فهذه لا تحسب. واضح؟ جميل. هذا الضابط مهم جدا، يستطيع الإنسان أن يضبط به مسألة إدراك المسبوق بالركعة. لكن التسبيح حتى لو أدرك الإمام، لو أدرك المأموم الإمام ويداه وصلت إلى ركبتيه ولم يقل سبحان ربي العظيم، لم يسبح ولا تسبيح، هل تحسب؟ الجواب نعم، تحسب عند الشافعية بلا خلاف، لأن التسبيح عند الشافعية سنة، وتحسب عند الحنابلة أيضا، وإن كان التسبيح عند الحنابلة واجبا لكنه هنا يتحمله الإمام، في هذه الحالة يتحمله الإمام كما تحمل الإمام قراءة الفاتحة عن المسبوق، لكن لابد أن تصل يداه إلى ركبته. جميل. لكن الإنسان إذا ركع لابد أن ينحني بنية التعظيم، فلو انحنى مكرها لا يسمى ركوع. لو واحد واقف بيصلي جي واحد مسكه وثنى ظهره إلى الأرض فركعه كده هو لم يكن ينوي ركوع، وجاء فهو بيقوم قال سمع الله لمن حمده، الركعة دي لا تحسب لأنه لم ينوي بها الانحناء بنية التعظيم. طيب، ما هو الركن الخامس من أركان الصلاة؟ لأن احنا اتفقنا على أن الأركان دي مهمة يجب أن تكتبها وأن تحفظها. قلنا الركن الأول القيام في الفرض، الركن الثاني قراءة الفاتحة، الركن الثالث الركوع، الركن الأول القيام في الفرض، الركن الثاني تكبيرة الإحرام، أحسنتم، الركن الثالث قراءة الفاتحة، الركن الرابع الركوع، فما هو الركن الخامس؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية المتفقه. وما كان المؤمن